أنا بعت روحي للإله والله قد قبل المبيع، أنا لا أريد سوى الإله أراه نورا في خشوع، أنا لا أريد سوى جنان الخلد والقصر الرفيع، أنا منيتي أن ألتقي بنبينا الهادي الشفيع، أنا قد رحلت عن الحياة وطرت في الأفق الوسيع، طلقت دنيانا التي تبكي الصدوق ولا تطيع، طلقت دنيانا فما أهوى المذلة والخضوع، فلقد ولدت بعزتي وبشرعتي أبقى صدوع، ومضيت أحمل رفعتي وأذود عن دين الطموع، ورفعت راية مسلم عشق الجنان، عشق الجنان، عشق الجنان بلا قلوع. وشريت قصرا في ربى الجنات، أنا مسلم لله بعت حياتي، وشريت قصرا في ربى الجنات، أنا مسلم أحيا بشرع نبينا، وأترك للفردوس والروضات، أنا مسلم أحيا بشرع نبينا، وأترك للفردوس والروضات. شهدت جميع الأرض أني صادق متميز بالعلم والآيات، في داخلي عزم الرجال وبأسهم أرن إلى الهيجاء والساحات، أرن إلى الهيجاء والساحات. أنا مسلم لله بعت حياتي، وشريت قصرا في ربى الجنات، أنا مسلم لله بعت حياتي، وشريت قصرا في ربى الجنات، أنا مسلم أحيا بشرع نبينا، وأترك للفردوس والروضات، أنا مسلم أحيا بشرع نبينا، وأترك للفردوس والروضات. في ذلك الليل البهيم توجعي أخلو بربي كي أنال نجاتي، وأريق دمعي في سجودي لائذا بالواحد الديان ذي الرحماتي. ما لمت يوما للعدو لأنني أرضيت عزا في ربي حياتي، لا ينحني رأسي لغير إلهنا، فدم الإباء وبالعظيم ثباتي. أنا مسلم لله كل توجهي، في فرحتي في محنتي وصلاتي، قلبي مع القرآن ليس يصدني زيف الحياة ووابل الشهوات. أمضي على نهج الرسول مجاهداً، وأدون الأمجاد في الصفحات، وأقول للدنيا اسمعي إنني بعت الحياة لبار النسمات. أنا مسلم لله بعت حياتي، وشريت قصراً في ربى الجنات، أنا مسلم لله بعت حياتي، وشريت قصرا في ربى الجنات، أنا مسلم أحيا بشرع نبينا، وأترك للفردوس والروضات. أنا مسلم أحيا بشرع نبينا، وأترك للفردوس والروضات. أنا مسلم لله بعت حياتي، وشريت قصرا في ربى الجنات، أنا مسلم لله بعت حياتي، وشريت قصرا في ربى الجنات.